بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، لازلنا مع الأحكام المتعلقة بكتاب الصلاة، وبالأخص المتعلقة بالأذان، لأن الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة. فها نحن مع الأحكام المتعلقة بهذه الشعيرة العظيمة، وهي الأذان والإقامة. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله، وهو 15 جملة. وهو 15 جملة. نعم، أكمل. يرتلها على علو متطهرا مستقبل القبلة، جاعلا إصبعيه في أذنيه. إذن قال، يعني هو الأذان، كم كلمة أو كم جملة؟ قال 15 جملة. الأذان، تقدم معنا حكم الأذان، وتقدم معنا بعض شروط الأذان، لكن هنا صفة الأذان. قال هو 15 جملة. وعدوا الآن التكبير في الأول، الله أكبر كم؟ 4. والحيعلتان كم؟ 4. كم صارت؟ 8. ثم بعد ذلك والصلاة على النبي صلى الله عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله كم؟ 4. كم صارت؟ 12. والله أكبر الله أكبر الثلاثيرة كم؟ 14. والتوحيد لا إله إلا الله 15. هذه الصفة إحدى صفة الأذان، وبهذه الصفة أخذ فقهاء الحنفية وفقهاء الحنابلة، يعني 15 جملة، 15 جملة. وعند فقهاء المالكية 17 جملة، لأنهم يجعلون التكبير 6. أولا، يعني التكبير مرتين سرا ترجيع، ثم رفع الصوت بعد ذلك بالأربع الأخيرة، هكذا عند المالكية، ثم بقية الأذان كما هو. فسبع عشرة كلمة عندهم، أو 17 جملة. وعند الشافعية 19 جملة، لأنهم يجعلون التكبير 4 4، يجعلون التكبير 4 في الترجيع في الخفاء في السر، و4 في الجهر، ثم بقية الأذان. وعلى هذا يا إخوة نقول، الأذان ورد بهذه الكيفيات التي سمعتم، 15 17 19. وقال أهل العلم هذا الاختلاف اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، لأن السنة وردت بذلك، بهذا وبهذا وبهذا. ما معنى اختلاف تنوع؟ قالوا يعني أن كل مؤذن إذا أذن بكيفية من هذه الكيفيات الثلاث صح الأذان، لكن بشرط أن لا يحدث إشكال عند العامة، يعني لا يحدث إشكال عند العامة إذا تعودوا على أذان خاص. لكن إذا لم يحدث إشكال، فإن له أن يؤذن بأي كيفية وردت، بأي كيفية وردت من الكيفيات الثلاث. لكن الكيفية المشهورة هي الأولى، 15 كلمة، وهي التي كان عليها أهل المدينة. وكان بلال يؤذن بهذه الكيفية 15 جملة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حتى توفاه الله، ثم يؤذن بها بعد ذلك ولا ينكر عليه أحد من الصحابة. هذه المشهورة. أما 19 كلمة فقالوا هذه في مكة في حديث أبي محذورة، في حديث أبي محذورة. فالمهم هذا الاختلاف اختلاف تنوع. قال ماذا؟ يرتلها على علو، على علو يعني على مكان عالي مرتفع. لماذا؟ قالوا لأنه أبعد للصوت وأندى للصوت، لأنهم كانوا قديما ليست عندهم مكبرات كهذا العصر، وإنما يعتمدون على يعني يعني مدى الصوت ومدى يعني وعلى مكان عالي مرتفع حتى يبلغ الصوت مسافة أبعد. ولهذا كانوا ولهذا ورد الحديث أن المؤذن يضع إصبعيه في أذنيه هكذا ويكون على مكان عالي حتى يكون أندل الصوت أبعد أندل الصوت. لكن الآن الآن يعني المكبرات الموجودة الآن لا يحتاج المؤذن إلى مكان عالي لا يحتاج إلى المؤذن إلى مكان عالي. ولهذا نقول إن وجود هذه المكبرات من النعم على المسلمين الآن. ثم هي من السنة أيضا التي يعني أشار إليها النص. كيف؟ لأنه إذا كانوا يختارون قديما المؤذن يعني الصيت والبعيد البعيد الندى بعيد الصوت فهذه مثله يعني أن هذا مطلوب بالنسبة للأذان لدعوة المسلمين إلى الصلاة أو إعلامهم بدخول الوقت. فعلى مكان عالي علو الآن أغنت عنه المكبرات الموجودة. لكن لو كان في برية أو في صحراء يعني السنة أن يؤذن على مكان عالي إذا كان حوله أحد يدعوهم إلى الصلاة وإعلامهم بدخول الوقت. أما إذا كان مؤذن يؤذن يعني يؤذن منفرد فلا يحتاج إلى هذا كله. نعم على علو متطهرا متطهرا يعني السنة والمستحب أن يكون المؤذن إذا أذن يكون متطهر. لماذا معشر المؤمنين؟ لأن الأذان ذكر والذاكر الله عز وجل يستحب أن يكون على طهارة. والطهارة هنا بالنسبة للمؤذن تنقسم إلى قسمين: طهارة صغرى وطهارة كبرى. أما الطهارة الصغرى فنعم يستحب أن يكون متطهرا الطهارة الصغرى يعني يستحب أن يكون متوضيا ولو أذن وهو لم يتوضى لا بأس. لكن الحدث الأكبر بعض أهل العلم يقول يكره أن يؤذن من عليه حدث أكبر. بعض أهل العلم يقول يكره أن يؤذن من عليه حدث أكبر. لماذا؟ قالوا لأن الأذان غالبا يكون في داخل المسجد ومن عليه حدث أكبر لا يمكث في المسجد وهذا مكث. لكن إذا أذن خارج المسجد على منارة أو على مكان مرتفع فلا حرج أن يؤذن وهو جنب وعليه حدث أكبر. نعم مستقبل القبلة مستقبل القبلة. نعم يستحب أن يؤذن وهو مستقبل القبلة لأن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون وهم مستقبلوا القبلة. وقال بعض أهل العلم يستحب لمن أراد أن يذكر الله عز وجل أن يكون مستقبل القبلة وهذا يحتاج إلى دليل. لكن إذا ورد الدليل بأنه يستحب أن يكون مستقبل القبلة ومن السنة أن يكون مستقبل القبلة فنعم كالأذان. أما أن يكون الإنسان مستقبل القبلة عند كل ذكر فهذا يحتاج إلى دليل. المهم المؤذن يستحب أن يكون مستقبل القبلة. نعم جاعلا إصبعيه في أذنيه جاعلا إصبعيه السبابتان في أذنيه. لماذا؟ قالوا لأنه أندل الصوت يعني أبعد. والبعد في الصوت بالنسبة للمؤذن مطلوب لأنه يدعو المسلمين الذين يكونون في حول يعني بالقرب من المسجد أو حول المسجد يدعوهم إلى الصلاة. فإذا كان الصوت نديا فيكون أبلغ يكون أبلغ في الدعاء أو في دعوة المصلين. نعم غير مستدير غير مستدير يعني لا يستدير ببدنه هكذا وهكذا بقدميه لا يستدير وإنما يكون مستقبل القبلة ولا مانع أن يلتفت هكذا عند الحيعلتين وهكذا حتى يكون الصوت أبلغ. كل هذه من المستحبات كل هذه من المستحبات وليست من الواجبات. نعم. ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا. نعم هذا واضح. نعم. قائلا بعدهما في آذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين. هذا التثويب يسمى قائلا بعد يعني بعد الحيعلتين في صلاة الصبح ماذا؟ الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم، ولا يسن هذا إلا في صلاة الفجر، في صلاة الصبح، وهذا هو التثويب. وصلاة الصبح كم لها أذان؟ كم تقدم معنا؟ كم لها أذان؟ أذانان، أذان بعد طلوع الفجر الثاني، الفجر الصادق، وأذان قبله، أذان قبل وأذان بعد طلوع الفجر الثاني، الذي يكون للصلاة أيهما؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني الذي يكون بعد طلوع الفجر، لأنه حينئذ دخل الوقت. أما ذاك فقبل قبل دخول الوقت، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن بلال يؤذن بليل، بليل يعني قبل الفجر. لماذا يؤذن بلال بليل؟ قال ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، لينبه قائم يوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، يعني إذا كان في الصيام يعني يقوم النائم ويتسحر ويرجع القائم ويتسحر، وإذا لم يكن كذلك فيستعداد للصلاة، والاستعداد للوتر وصلاة الليل. فالأذان الذي يقال فيه التثويب، الذي يقال فيه التثويب الصلاة، التثويب والصلاة خير من النوم، أي أذان؟ أي الأذانين؟ أي الأذانين؟ الأذان الثاني الذي يؤذن به عبد الله بن أم مكتوم، كما ورد في الحديث أن كلوا واشربوا، بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فعبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه يؤذن بعد طلوع الفجر، وهو الأذان الذي يكون للصلاة والإعلام بدخول الوقت. نعم. وهي إحدى عشرة، وهي يعني ما المقصود؟ الإقامة، إحدى عشرة كلمة. طيب ما إحدى عشرة يعني جملة، لم يذكر التمييز هنا لأنه ذكره في الأذان وعطف الإقامة عليه، وهي إحدى عشرة يعني جملة. عدوا مثلا أولا الله أكبر، الله أكبر كم؟ وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله كم؟ أربعة. أربعة لا مرة مرة مرة، يعني لأن الإقامة، الإقامة ما فيها تثنية إلا في قوله قد قامت الصلاة. طيب الله أكبر، الله أكبر مرتين، مرة مرتين يعني الله أكبر الله أكبر، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أربع، والحيعلتان اثنتان كم صارت؟ ست، وقد قامت الصلاة كم؟ ثمان، والله أكبر الله أكبر كم؟ عشر، والتوحيد إحدى عشر. هذا هو المشهور أيضا، وهو الذي ذكره الماتن، هذا الذي ذكره الماتن، وهو الذي كان عليه العمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم يجوز أن يشفع الإقامة أيضا، فتكون أيضا خمس عشرة كلمة، يجوز أن يشفع الإقامة فتكون خمس عشرة كلمة، وهذا قول فقهاء الحنفية. لكن هو على كل حال ورد به النص، لكن المشهور أنها تختلف عن الأذان، تختلف عن الأذان. ولهذا الأذان يا إخوة يعني السنة في الأذان الترسل أو الحدر، الترسل التأني جملة جملة، الأذان جملة جملة الترسل. لماذا؟ لأنه لدعوة دعوة المصلين أو دعوة المسلمين خارج المسجد. أما الإقامة فهي حدر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إلى آخره. لماذا؟ لأنها لدعوة الموجودين في المسجد، دعوتهم إلى الصلاة إلى القيام. إحدى عشرة كلمة، إحدى عشرة جملة، هذه الإقامة، وهذا هو المشهور. نعم. يحضرها ويقيم من أذن. يحضرها يعني لا يترسل فيها كما كالأذان، كما قلت لكم الآن، كما ذكرت لكم الآن. ويقيم من أذن. السنة أن من أذن يقيم، هذه السنة. لماذا؟ ليتولى الذكر ذكر الأذان وذكر الإقامة، لأنهما ذكر. لكن لو أقام غيره جاز، لو أذن شخص وأقام غيره يجوز، لكن الأفضل والأكمل أن يتولى الإقامة من تولى الأذان، هذا هو الأفضل، وهو الذي كان عليه العمل غالبا في الكثير، لأن بلال كان يؤذن وكان يقيم، لكن لو أقام غير من أذن يجوز. نعم. في مكانه إن سهل. في مكانه يعني يقيم من أذن في مكانه، في مكان أذانه، هذه السنة. لكن الماتر رحمه الله قيد، قال إن سهل يعني إن تيسر ذلك، أما إذا لم يتيسر له أن يقيم في المكان الذي أذن فيه فليقيم في أي مكان، في أي مكان من المسجد. هذا قيده الماتن يعني التيسير والتسهيل إن سهل. نعم. ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل. ها انتبهوا، هذه شروط صحة الأذان، يعني لا يصح الأذان إلا بهذه الشروط التي تقدمت معنا سنن، لكن هذه شروط لصحة الأذان. ولا يصح ماذا؟ إلا مرتبا. ولا يصح إلا مرتبا، عدم الصحة يقابلها، أو يعني قال ولا يصح يعني يقابل ذلك الفساد، يعني إذا لم يكن كذلك فهو فاسد باطل. إلا مرتبا، كيف؟ يعني مرتبا على الكيفية التي ورد بها النص، مرتبا على الكيفية التي ورد بها النص، لا يغير فيه، يعني لا يقدم فيه ولا يؤخر، هذا يعني مرتبا. مرتبا لأنه ذكر، والذكر يكون على الوجه الذي ورد به النص. طيب، هل يجوز أن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، نقول الله أكبر الله أكبر؟ يجوز يعني نبدأ بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن محمد رسول الله، بعد نقول الله أكبر، يصح ولا يصح؟ لا يصح، لا يصح، لأنه غير مرتب هنا. فالترتيب أولا التكبير، ثم الصلاة، ثم الشهادة كلمة التوحيد، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. إذن يصح الأذان غير مرتب ولا لا يصح؟ لا يصح، لا بد أن يكون مرتبا على هذا الوجه، وإلا ما يصح الأذان. نعم. متواليا. متواليا ما معنى متوالي؟ يعني لا يكون في فاصل كثير، لا يكون في فاصل كثير بين الجملة والجملة. فلو أن لو أنه قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم ذهب يتوضأ، يستأنف الأذان من جديد أو يبني؟ يستأنف من جديد، لأنه طال الفصل، يكون متوالي الأذان، لا يكون مفرقا. طيب، وهكذا، وستأتيكم أن الفاصل اليسير لا يضر، لكن الذي يضر هو الفاصل الكثير، والفاصل الكثير يرجع إلى العرف، ما اعتبره العرف فاصلا كثير فهو كثير، يعني يبطل معه الأذان ولا يصح إذا كان كثير، وإذا كان الفاصل يسير كما سيأتي وهو مباح فالأذان الصحيح يبني. نعم. من عدل. من عدل، انتبهوا، كم تقدم معنا من شرط؟ اثنين، أن يكون مرتبا وبعدين متواليا، وأن يكون من عدل، هذا الثالث. لكن العدل صفة لمحذوف، لأن قال عدل، والصفة والموصوف المحذوف رجل. ولا يصح إلا مرتبا متواليا من رجل، الرجل خرج بهما ماذا؟ الأنثى. المرأة هل يصح أن تؤذن المرأة للرجال؟ يصح أن تؤذن المرأة للرجال؟ لا لا يصح، لا يصح أن تؤذن المرأة للرجال. طيب من رجل هل يصح أن يؤذن الطفل؟ لا. هل يصح أن يؤذن المجنون؟ لا. إذن من رجل الأذان يكون من رجل. طيب عدل، عدل. طيب وعدل هذه لا محترزات، هل يصح الأذان من غير المسلم؟ لا، إذن يكون مسلم، عدل مسلم. هل يصح الأذان من الفاسق الذي يظهر الفسق؟ لا، إذا كان يشرب الخمر أو يعني يحلق لحيته أو يشرب الدخان السجائر ويجاهر بها الناس هذا فاسق. والنص يقول يشترط في المؤذن أن يكون عدل، إذن يكون مرتبا متواليا من رجل عدل. العدالة عرفتم، لا يكون فاسق ولا يكون مجنون ولا يكون صغير، لأن يعني الصغير لا يعني لا تعرف عدالته، أو كذلك أيضا الصغير لا يؤمن على الوقت، وهكذا وسيأتي إن شاء الله تعالى هل يصح أذان الصغير أو لا يصح أذان الصغير. نعم. ولو ملحنا أو ملحونا، يعني يقول الماتر رحمه الله تعالى يصح من هؤلاء أو يصح بهذه الشروط ولو كان ملحنا أو ملحونا. ما هو الأذان الملحن؟ الأذان الملحن هو الذي يكون فيه تطريب، يعني كأنه أغنية، يعني يجعله المؤذن كأنه أغنية يطرب به تطريب، هذا يسمى ملحنا. والملحون الذي يخالف يعني اللغة العربية، يعني يخالف اللغة العربية، يرفع المنصوب وينصب المرفوع ويغير المعنى وهكذا. الماتن يقول يصح ولو كان ملحنا أو ملحونا، لكن هذا قول وهو المشهور في المذهب، لكن بعض أهل العلم يقول لا، الملحن والملحون لا يصح في الأذان. لماذا؟ قالوا لأنه يخرجه عن كونه ذكر، الأول يخرجه عن كونه ذكر، الملحن يخرجه عن كونه ذكر، فهذا تطريب، وهذا يعني يشبه الأغنية ويشبه الطرب. وملحونا يغير المعنى، يغير المعنى، فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله، رسول الله، هذا يعني أين الخبر؟ ما تمت الجملة، فيغير المعنى. فعلى كل حال هكذا الماتن وهو المشهور المذهب يقول يصح لكم مع كراهة من رجل عدل ولو ملحنا أو ملحونا، ولو ملحنا أو ملحونا. نعم. ويجزئ من مميز، ويجزئ من مميز، انتبهوا، يجزي ما هو الذي يجزي؟ الأذان. الأذان من مميز يعني غير بالغ، المميز هو غير البالغ. والمميز حده بعض أهل العلم من السابع من السنة السابعة إلى ما إلى قبل البلوغ إلى نهاية الرابع عشر، هذا مميز لأنه قبل البلوغ. إذن بداية التمييز كم؟ السابعة، نهاية السابعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. والمميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، هذا المميز يفهم الخطاب ويرد الجواب. الماتر رحمه الله تعالى يقول يجزي، يعني أن الأفضل خلافه، لأن الإجزاء يعني أقل ما يحصل به الحكم الشرعي، فالأفضل خلافه، لكن قال يجزي من المميز. طيب إذا كان من ابن ست سنين لا يجزي على كلام الماتن رحمه الله تعالى، لكن قال بعض أهل العلم التمييز لا يحد بحد، وإنما ينظر فيه إلى واقع الطفل. فإذا كان يفهم الجواب ويرد يفهم الخطاب ويرد الجواب ولو كان دون السبع يقول هذا مميز. لكن الغالب كما ذكر أصحاب القول الأول الغالب أن الطفل لا يميز إلا إذا بلغ سبع، هذا هو الغالب. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الولي أن يأمره بالصلاة لسبع، وهذا دليل على أنه مميز. نعم. ويبطلها فصل كثير ويسير محرم، هذا الذي ذكرته لكم قبل، يعني المبطلات، مبطلات الأذان. الفاصل الكثير هذا يبطل الأذان، يعني لو حصل فاصل كثير ولا يبني على المؤذن، لا يبني على الأذان، يستأنف الأذان من جديد كما ذكرت لكم. يعني لو كبر أربع تكبيرات ثم ذهب إلى الوضوء يتوضأ، هذا يستأنف الأذان لأن الفصل طال، الفصل طال. أو ذهب أيضا بعدما كبر وكبر وتشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، تشهد ذهب يتعشى وجاء يعني يبني ولا يستأنف، يبني ولا يستأنف الأذان، يستأنف الأذان لأن الفصل طال. قال الماتن ومحرم يسير، يعني فاصل محرم ولو كان يسير، ولو كان يسير يبطل الأذان. كيف؟ يعني مؤذن يؤذن وقريب منه أناس يتحدثون عن شخص، عن يتكلمون عن شخص، ثم قطع الأذان وقال لا يعني دعوا هذا الشخص فإنه فيه كذا وكذا وكذا غيبة. الغيبة محرمة أو لا؟ محرمة، وهي من الكبائر، الغيبة من الكبائر. هذا فاصل يسير لكنه محرم، يبطل الأذان أو لا يبطل؟ يبطل الأذان، يبطل الأذان. فالفاصل اليسير لو فصل المؤذن أذانه بفاصل يسير محرم يبطل الصلاة، يبطل الأذان ويستأنف من جديد. لكن الفاصل اليسير المباح، الفاصل اليسير المباح لا يبطل الأذان، يبني. فلو مثلا يؤذن المؤذن ومر به شخص وقال أين فلان، فقال يعني أخبره بمكانه، هذا فاصل يسير ومباح، هذا يبني لا يقطع الأذان ولا يبطل الأذان، بخلاف الفاصل الكثير، بخلاف الفاصل القليل المحرم فهذا يبطل الأذان. نعم. ولا يجزئ قبل الوقت إلا لفجر بعد نصف الليل. ولا يجزئ قبل الوقت. الآن ما هي الحكمة من الأذان معشر المؤمنين؟ الإعلام. ما هي الحكمة من الأذان؟ يعني ما فائدة الأذان؟ أليس هو دخول الوقت؟ طيب المؤذن أذن قبل دخول الوقت، يجزي الأذان ولا ما يجزي؟ لا يجزي، لأنه أذن قبل وجود السبب، فدخول الوقت سبب للأذان لأنه إعلام به. ولهذا اشترطنا في المؤذن أن يكون أمينا حتى يعرف الأوقات، يعرف دخول الوقت. إذن لو أذن قبل الوقت، قبل دخول الوقت، يعيد الأذان أو لا يعيد؟ يعيد الأذان إذا دخل الوقت. قال الماتن رحمه الله إلا في الأذان للفجر بعد منتصف الليل، وهو أذان بلال الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. لكن تقيده بعد منتصف الليل كما قيده الماتن رحمه الله تعالى فيه نظر. لماذا؟ لأنه لم يرد في النص التقييد بزمن معين، وظاهر الحديث يفيد أنه قبل الفجر، يعني قبل طلوع الفجر بزمن يسير، ما هو كثير، بزمن يسير. لماذا؟ لأن الحديث فيه ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، فالمقصود يعني الاستعداد، إما إن كان صائم الاستعداد بالسحور، وإذا كان غير صائم الاستعداد للصلاة بالوضوء والوتر وما شابه ذلك. فالذي يفيده ظاهر الحديث حديث بلال أنه أن الأذان الأول، الأذان الأول الذي يكون قبل الفجر لا يقيد بمنتصف الليل، وإنما هو قبل الفجر بلحظة، لكن الماتن يقول يعني يبدأ وقته من منتصف الليل. نعم. ويسن جلوسه بعد آذان المغرب يسيرا. ويسن جلوسه بعد آذان المغرب يسيرا. السنة، ما المراد بالسنة؟ المراد بالسنة عند الفقهاء ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذا المراد بالسنة، ما يعني ما عند العلماء ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. لكن في عرف الشارع، السنة في عرف الشارع المراد بها الطريق أو الطريقة، الطريق سواء كان هذا الطريق يعني واجبا أو مستحبا، المراد بها الطريقة السنة. من سن سنة حسنة يعني طريقة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. طيب، الدليل على أن المقصود بالطريقة بأن السنة في عرف الشارع الواجب، الطريق الواجب والطريقة الواجبة، قول أنس رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أن يقيم عندها كم؟ 7 ليال أو 7 أيام، هذا واجب. لكن أنس يقول من السنة، فأطلق عليه عرف الشارع، وهو المقصود بذلك الطريقة. فإذا تزوج الرجل على امرأة بكرا الواجب أن يقيم عند البكر 7، ثم بعد ذلك يقسم. ومن إطلاق هذا المصطلح الشرعي على المستحب قول ابن مسعود رضي الله عنه: من السنة أن يضع الرجل يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. من السنة، هذا مستحب، من السنة وضع اليد اليمنى أو الكف اليمنى على اليسرى في الصلاة. ففي عرف الشارع يطلق على الطريق سواء كان واجبا أو مستحبا، لكن عند الفقهاء المقصود به ما يثاب فاعله ولا ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، يعني فاعله يحصل على أجر، السنة إذا فعلها يحصل على الأجر، لكن لو تركها لا عقوبة عليه، لكن فاته الأجر. نعم. ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة. لاحظوا هنا، انتبهوا معي يا إخوة. الآن العلماء قسموا الصلاة إلى 3 أقسام: الأداء الصلاة، يعني الأداء، أداء الصلاة أو فعل الصلاة، قسموه إلى أقسام: أداء ويعني فعلها أداء، وفعلها إعادة، وفعلها قضاء. أداء، إعادة، قضاء. الأداء فعل الصلاة في وقتها أولا، والإعادة فعلها في وقتها ثانيا، نفس العبادة السابقة أو الصلاة السابقة أعادها في وقتها. القضاء فعلها بعد خروج الوقت. طيب، هل يسن الأذان والإقامة للمقضيات والمجموعات، يعني صلوات تجمع، الصلاتان تجمعان مع بعضهما أو تجمع إحداهما إلى الأخرى، وأيضا الفوائد كثيرة فاتت، هل يسن لهما الأذان والإقامة؟ نعم، هذا كلام الماتن، يقول يسن لهما الأذان والإقامة. فإذا أردت أن تجمع بين صلاتين، بين الظهر والعصر مثلا، ماذا تفعل؟ تؤذن، أليس كذلك؟ ثم تقيم لكل صلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في صلاة الظهر والعصر في عرفة والمغرب والعشاء في مزدلفة، كما في حديث جابر: أذان واحد وإقامتين. طيب، الفوائت، الفوائت مثلا فاتت عليك صلوات نمت عنها أو نسيت صلوات، يعني ثلاث صلوات أو أربع صلوات، تؤذن أذانا واحدا وتقيم لكل صلاة، تؤذن أذان واحد وتقيم لكل صلاة، لكن هذا كله سنة ليس واجبا. طيب ما الدليل؟ الدليل بالنسبة للمقضية إلحاقها بالمودة، تلحق بالمودة. ولا وفي حديث، في حديث، والحديث هذا صحيح، ونص الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في عودته من غزوة تبوك ناموا في الطريق قبل الفجر، وكلفوا بلال رضي الله عنه يحرس لهم الفجر، ثم نام بلال، كان على الإبل المتعبين، نام بلال ولم يوقظهم إلا حرارة الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن ينتقلوا من هذا المكان، ثم أمر بلال بالأذان وأمر ثم أقام للصلاة. هذه مقضية أو مودة؟ مقضية، لأن بعد خروج الوقت. إذن في نص بالنسبة للمقضية، في نص، لكن المجموعة، المجموعة ليس فيها نص، إلا أن يعني المجموعة فيها نص، لكن لكن الفوائد ليس فيها نص. إذن عندكم المجموعة فيها نص، والمقضية فيها نص، والفوائد ليس فيهما، ليس فيها نص إلا حديث فيه كلام. وهذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق فات عليه عدد من الصلوات، ونقل بعض الرواة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن أذانا واحدا وأقام لكل صلاة، لكن على كل إن صح الحديث فهو الدليل، وإذا لم يصح الحديث فهي مقيسة على المجموعة. الفوائد يعني تقاس على المجموعة، والمجموعة فيها نص، فيسن الأذان للمجموعات، ويسن الأذان للمقضيات، ويسن الأذان أيضا للفوائد، والإقامة لكل صلاة. نعم. ويسن لسامعه متابعته سرا وحوقلته في الحيعلة، وقوله بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقف على هذا ونكمله إن شاء الله في المجلس الآتي إن كان في العمر بقية. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحسن لي ولكم الختام، وأن يجعلنا وإياكم من السعداء في الدارين، وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يجعله خالصا لوجه الله الكريم، وأن لا يجعل فيه حظا للآخرين، وفق الله الجميع. عندنا مؤذن يقول بصوت جهوري بسم الله ثم يبدأ الآذان، هل هذا يجوز؟ نعم لا بأس، لأن الآذان ذكر، والبسملة تشرع عند كل ذكر، البسملة تشرع عند ذكر، عند كل ذكر، لكن هل يجب ذلك؟ لا، لا يجب، لا يجب، لكن يعني يسن. نعم. هل على النساء إقامة للصلاة؟ نعم، قال بعض الفقهاء النساء تقيم، إذا كان مجموعة نساء تقيمن للصلاة حتى ولو كانت واحدة، قالوا تقيم الصلاة، لكنها ليست واجب، ليست واجب الإقامة عليها، وإنما هي سنة، لأن الإقامة وجوبها على الرجال للدعوة في دخول، للدخول في الصلاة، لكن النساء يعني إذا كانت واحدة لا تحتاج إلى هذا، وإنما تدخل في الصلاة بالنية. نعم. أنا أستمع إلى القرآن يوميا عن طريق راديو السيارة، هل أعتبر هاجرا للقرآن؟ لا، ما يعتبر، تعتبر هاجر للقرآن، لأن القرآن يحصل فيها بها الأجر، إنما الأعمال بالنيات، سواء كنت قاريا أو مستمع. أما إذا كنت تسمع بس وغير مستمع، لا، هذا ما يجر عليه الإنسان، يعني فرق الآن بين المستمع وبين السامع. المستمع هو الذي يقصد الاستماع للقرآن ويقصد الاستماع للشيء، أما السامع فهو الذي يطرق الصوت سمعه من غير قصد، ولا يعني وليست عنده نية للاستماع هذا لا يوجر، لكن المستمع يوجر إن شاء الله. نعم. امرأة أجنبية تطلب مني دائما أن أدعو لها في الحرم وتوصيني بذلك، هل أدعو لها؟ لا، هذا ليس يعني هذه الوصية لا يجب تنفيذها، لأن الدعاء يبلغ، الدعاء الله عز وجل الإنسان المسلم سواء كان امرأة أو رجل يدعو الله في أي مكان، يدعو الله في أي مكان، والدعاء عبادة، الدعاء عبادة، والعبادة تكون من المكلف، فهي تدعو لنفسها وغيرها يدعو لنفسه. لكن التوسل، التوسل لو أن إنسان يتوسم فيه الصلاح وقال له يعني سواء كان رجل أو امرأة وطلب منه شخص يدعو له لا بأس، لكن يقيد بمكان معين مثلا في الحرم أو في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام، هذا ليس لا يصح تقييده، لا يصح التقييد. الإنسان الدعاء عبادة، ويدعو الإنسان لنفسه ويتقرب إلى الله عز وجل بذلك ويتوسل إلى الله بعمله الصالح. لكن مثل ما قلت لكم، إذا طلب من إنسان يتوسم فيه الصلاح ويتوسم فيه الخير أن يدعو له لا بأس، لكن يوصيه لا. نعم. ما قولكم في الآذان الموحد في مسجد في بلدة كبيرة بفتح جهاز خاص بذلك الآذان؟ هذا جائز لكنه خلاف السنة، هذا جائز لكنه خلاف السنة. السنة أن يؤذن أهل كل مكان في مكانهم إذا لم يسمع الأذان الطبيعي العادي، الأذان العادي. السنة أن يؤذن كل أهل حي أو كل مكان أو كل قرية أو كل منطقة يؤذنون في مكانهم، لأنه ذكر. أما إذا لم يعني يسمع إلا عن طريق الإذاعة أو عن طريق مثلا النقل، فهذا يعني لا، الأذان صحيح ويحصل به المقصود وهو الإعلام بدخول الوقت، لكن يعني ما يظهر لي أن الأجر يحصل كما يحصل الأجر للأذان المباشر، والله أعلم. أتيت بعمرة ولم أقصر ولم أحلق ناسيا ولم أذكر ذلك إلا بعد وصولي إلى المدينة، فماذا أعمل الآن؟ تحلق حتى لو كنت في المدينة، تحلق وتقصر ولو كنت في المدينة. نعم. ما حكم المسجد الذي لا يؤذن فيه أحيانا ونحن نصلي أحيانا بالإقامة فقط، ما حكم صلاتنا؟ إذا كان في المنطقة حولكم من تسمعون أذانه فالمقصود حصل، إذا كان في المنطقة أو في القرية أو في المدينة من يحصل به المقصود وهو سماع الأذان والعلم بدخول الوقت فيجزي إن شاء الله. لكن إذا ما في، ما في المنطقة ولا في القرية ولا من حولكم من يؤذن وتسمعوا الأذان، لا، يجب عليكم الأذان، يجب عليكم الأذان، لأن الأذان شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة فلا بد منها. لكن لو حصل أذان في البلد ويسمع يكفي يجزي إن شاء الله. نعم. إذا كان المؤذن عليه جنابة هل يجوز له أن يؤذن؟ ذكرنا هذا، ما ذكرنا يا إخوان؟ ذكرنا هذا، نقول إذا كان في المسجد يكره له ذلك، وإذا لم يكن في المسجد يجوز، لكن كذلك أيضا مع الكراهة، لكن مع المسجد، في المسجد يقول العلم يحرم، يحرم الأذان، لأن الجنوب لا يمكن في المسجد إلا إذا توضأ أو لحاجة. نعم. هل قول المؤذن الصلاة خير من النوم في آذان الفجر واجب أم مستحب؟ لا، واجب، هو من جملة الأذان، هو من جملة الأذان، والأذان واجب وترتيبه واجب. نعم. ما الحكمة في تثنية الأذان يوم الجمعة؟ تثنية الأذان يوم الجمعة، الجمعة يثنى يوم الأذان، يوم يثنى فيها الأذان، ما يثنى الأذان في الجمعة، الأذان هو الأذان، الأذان هو الأذان، ما في تثنية، 15 كلمة على المشهور. نعم. ها هذا قصده. نعم هذا قصده، السؤال ما هو واضح. هذا الحكمة من ذلك يا إخوان، في عهد عثمان كثر الناس، كثر الناس وانتشروا وتفرقوا ويحتاجون إلى استعداد مبكر، فشرع عثمان رضي الله عنه الأذان الأول لهذا المعنى، شرع الأذان الأول لهذا المعنى رضي الله عنه. نعم. نحن نذهب إلى العمرة غدا إن شاء الله ومعنا نساء حائضات، وسوف نسافر فماذا نفعل؟ لا تحرم المرأة الحائض لا تحرم إلا إذا كانت تستطيع الانتظار، إذا كانت تستطيع الانتظار حتى تطهر فهي تحرم من هنا وتبقى في مكة حتى تطهر وتطوف، لأن الحائض لا تطوف. إذا كانت تستطيع الانتظار تذهب مع المعتمرين وتحرم وتبقى هناك في مكة حتى تطهر وتغتسل ثم تطوف وتسعى وتقصر وفرغت من العمرة. أما إذا كانت ما تستطيع الانتظار فهي لا تدخل الإحرام، إذا كان لا يمكنها الانتظار لا تدخل الإحرام لأنها الآن في حكم المحصرة فلا تدخل الإحرام. نعم. أنا عندي زوجتان أحدهما في الشرق والأخرى في الغرب، كيف أعدل بينهما؟ أي شرق وأي غرب؟ يعني الاثنين بعيدات عن بعض. أي شرق؟ إن كان في بلد واحد الأمر سهل، لكن إذا كان الشرق والغرب بالنسبة للدول أي كل واحد بلد، هذه مشكلة، هذه مشكلة، هذه يعني كل واحد في بلد واحد شرق. لا إله إلا الله، هذه مشكلة. على كل حال مثل هذه القضية، مثل هذه القضية يا إخوان لا بد أن يعني يجزي الزمن إن كان عنده استطاعة، أو مثلا إذا ما عنده استطاعة إلا في وقت واحد مرة يجعله لهذه ومرة يجعله لهذه، يعني يجعله مرة لهذه ومرة لهذه، ستة شهور ستة شهور. طبعا ما يمكن إلا هذا، ما يمكن إلا هذا من أجل العمل، وإلا يعني يستأذن إحداهما إذا تنازلت عن حقها لا بس. يقول حقا، فما قولكم في هذه الجملة؟ ما نعلم لهذا دليل، حقا ما نعلم له دليل. نعم والأذان حق إن شاء الله، والذكر حق والعبادة حق، لكن ما نعلم دليل يدل على هذا. نعم. إذا صليت في النعل في ساحة الحرم وكان النعل يرفع أطراف أصابع القدمين عن الأرض، فهل تصح الصلاة أم يجب علي أن أخلع النعلين؟ نعلين ولا ولا ولا جزمة مثلا، يعني من الجزمات هذه إن كانت جزمة حكمها حكم الجورة، حكمها حكم الخف فيجوز. أما إذا كانت نعل عادية ويعني وترفع الأصابع في السجود ما تتمكن من الأرض فهذا الأحسن أن يخلعها، الأحسن، ما نقول أنه يجب عليه لكن الأحسن أن يخلعها، ولو ما خلعها فالصلاة صحيحة لأن الاعتماد على الأصابع حتى ولو كان على صدر النعل، الاعتماد على صدر الرجل. نعم. انتهت. وفق الله الجميع إلى ما يحب. عليكم السلام.